الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة، نحن نعيش في هذه الأيام أمورا عظيمة وأحداثا كسيمة ووقائع عصيبة تحتاج منا إلى رجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، تحتاج منا إلى استشارة العلماء. لذا حرص جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني على استضافة نخبة من أهل العلم، نخبة من الذين يفسرون هذه الأحداث، نخبة من الذين يبينون الحق ويزيلون الشبه. معنا أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يحدثنا شيخنا عن حوار مع الأحداث، حوار يدور حول هذه الأحداث التي نعايشها وتحيط بنا من الداخل. نسأل الله جل وعلا أن يطرح فيما يقوله الشيخ البركة والخير، وأن يجزيه عنا خير الجزاء على حضوره، ونشكره جزيل الشكر لاستجابته هذه الدعوة، ونترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل فضل هذه الأمة بهذا الدين وأكرمها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وجعلها آخر الأمم وأفضل الأمم في الدنيا والآخرة. ثم إن الله عز وجل تكفل بتفضيل هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، وتكفل ببقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عنداهم إلى أن تقوم الساعة. ووعد الله حق وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق، لكن قد يبتلي الله بعض عباده، وقد أيضا تتقلب أمور الأمة من حال إلى حال، من قوة إلى ضعف، من ضعف إلى قوة، وجعل الله عز وجل أسباب قوة المسلمين واجتماعهم وعزتهم في التمسك بدينهم. وهذه حقيقة كبرى جهلها كثير من المسلمين اليوم، لا سيما العرب، وغابت عن أذهان بعض الدعاة والمصلحين. هذه الحقيقة هي أنه لا عز لهذه الأمة ولا رفعة ولا نصر في دينها ودنياها إلا بتمسك بهذا الدين. نعم، قد ترقى أمة من الأمم الأخرى الكافرة، وقد تعتز وقد تقوى إلى حين بأسباب الدنيا، أما هذه الأمة فلن يكون لها عز ولا رفعة، ولن تخرج مما وقعت فيه في العصور المتأخرة من حال الذل والهوان والفرقة والشتات والفتن التي بدأت تتوالى يوما بعد يوم. لن تخرج الأمة من هذه الحال إلا بالعودة إلى دينها، باللجوء إلى الله عز وجل حق اللجوء، بالاستمساك بدين التوحيد، الاجتماع على السنة والجماعة التي أمر الله بها وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبجمع الكلمة على الحق والهدى، وبتثبيت الأجيال على مسلمات الدين التي هي معقد العز بتوفيق الله عز وجل. مسلمات الدين التي سأشير إلى شيء منها والتي غفل عنها الكثيرون، لا سيما في مثل هذه الظروف التي كان يجب على الأمة أن تعرف موطن الداء وتعرف أين الدواء فهو موجود بين ظهرانيها في كتاب الله عز وجل في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهج المؤمنين الذي هو سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلقه، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، لما حادث كثير من طوائف الأمة عن سبيل المؤمنين ولاها الله ما تولت، وكلها الله إلى أسبابها الضعيفة، وكلها الله إلى غير حول ولا قوة، إلى قوة وحول العباد الضعفاء، فوقعت فيما وقعت فيه. وأعيد وأكرر هذه المسألة، وهي مسألة أنه غفل كثير من الدعاة والمصلحين وكثير من المفكرين والساسة وغيرهم، غفلوا عن هذه الحقيقة الكبرى، وراحوا يلتمسون أسباب العز عند الخلق، راحوا يلتمسون أسباب القوة عند من لا ينصح لهذه الأمة، ولن ينصح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حق لازم بأمر الله الشرعي وقدره الكوني، ولا محيد لمن أراد للأمة العز ورفعة وجمع الشمل من أن يلجأ إلى هذه الحقيقة. وعلى هذا فإن حال الأمة اليوم يعتبر من الأحوال التي لم تمر بها في تاريخها، والله أعلم، لا سيما الفرقة والإعراض عن دين الله، الفرقة والشتات والإعراض عن دين الله. الأمة تعيش واقعا اليوم لم يحدث مثله في التاريخ، ولا يعني ذلك اليأس من رحمة الله، فإن أسباب العلاج وإن أسباب العز موجودة، والأمة نفسها تحمل الدواء لكنها لم تدركه، ولم يدرك هذا الدواء إلا القليل. نعم، مرت الأمة بفتن كبار في تاريخها الطويل وامتحان من الله عز وجل، وكانت الأمة تتجاوز هذا الامتحان في كثير من أحوالها، أو على الأقل طوائف من هذه الأمة تتجاوز هذا الامتحان باللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام بكتابه والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المسلمات الكبرى وعلى رأسها الجماعة، وهي مرجعية العلماء. قبل أن أبدأ بأحداث اليوم التي هي من سنين قريبة، من 30 سنة تقريبا إلى يومنا هذا، قبل أن أعرض هذه الأحداث بإجازة، أحب أن أشير إلى أمر مهم لا بد لنا في كل مسألة تتعلق بالأحداث وعلاجها أن نتذكر هذه المسألة، وهي نعمة الله عز وجل الكبرى التي تتمثل أولا بالإسلام، وهذه نعمة لا تعدلها نعمة، وتستوجب من الشكر ما يجب أن نتفطن له، شكر القلوب والألسنة والأعمال والأفعال. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كما كان الصحابة يقولون في أناشيدهم، وأن هذه النعمة لها ضريبة لا تبقى إلا بأداء هذه الضريبة، شكر الله عز وجل والثبات على هذه النعمة وحمايتها، ثم بغرسها في قلوب الأجيال مصحوبة بالاستفادة من العبر. أكثر أجيالنا اليوم لا تعرف عبر التاريخ حتى القريب منها، لماذا؟ لأنها خفت في قلوبها الثوابت الشرعية والثوابت التاريخية. امتدادا لهذه النعمة عن في الإسلام، الله عز وجل وفقنا وهدانا لنعمة السنة، فالله عز وجل ابتلى الأمة منذ آخر عهد الصحابة إلى يوم هذا بوجود الافتراق، فكانت فرق من الأمة تتساقط خروجا عن السنة إلى سبل الأهواء والضلال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الفتنة العظمى، فتنة التي كان فيها قتل عثمان رضي الله عنه، فتنة الغوغائية، فتنة الغلاة من الخوارج وامثالهم، بعدها ظهرت أول بذور الافتراق، فظهرت الخوارج والشيع، ثم جاءت فتن وبدع العباد الذين سلكوا مسالك الأمم الضالة في العبادة، فظهرت الطرق الصوفية، ثم ظهرت الكلام في الله عز وجل والقول على الله بغير علم، فظهرت القدرية، وظهرت الجهمية، وظهرت المعتزلة، وظهرت الفرق الكلامية، وهكذا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وقولي في الحديث الآخر: سرقت اليهود على كذا والنصارى على كذا، ثم قال: ستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة. هذه الفرق وإن كانت لم تخرج من الإسلام إلا القليل منها، هناك فرق نسأل الله العافية سلكت سبيل الردة، لكن ليس كل الفرق، لكنها حادت عن السنة فوقعت فيما نهى الله عنه من التنازع والفشل، وضلوا عن سبيل الله، وأرهقوا الأمة بالافتراق، وأصابوا الأمة بالذلة والهوان، فتسلط عليها العدو. لكن مع ذلك الحق بقي، بقي بأمرين: بقي بمصادره الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن إلى في أمس. ثم أيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مهما بلغ الافتراق ومهما خرج الطوائف من الأمة عن السنة وسبيل الحق، إلا أنه تبقى طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة، تقوم الساعة وهم ظاهرون، ويقاتل آخرهم مع المهدي وعيسى ابن مريم إلى أن يقضي الله بما يشاء، تنتهي هذه الدنيا وتقوم الساعة على شرار الخلق بعد أن يسخر الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين. لكن ذلك لا يكون إلا بفتن جسام، نسأل الله العافية. ثم أيضا أن الله عز وجل كفل بحفظ مصادر الدين، لأن حفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا قيض الله من أئمة الدين من يحفظون للأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. أما خصوصية هذه البلاد فيما أنعم الله عليه بها، فهي تتمثل بالجماعة والسنة، النعمة التي ملتها بعض أجيالنا، لأننا لم نعد نذكر الأجيال بهذه النعمة. انصبت جهود الناس اليوم إلى الدنيا، والدنيا ضحكت للناس ضحكة الذيب، أصبحت هم الأغلب إلا من عصم الله، فتركنا الأجيال فريسة الأهواء والتيارات وفريسة الشبهات والغزو المركز الذي استهدف قلوب أجيالنا وعقولهم واستهدف سلوكياتهم وأخلاقهم، غزو رهيب مركز عبر الوسائل المدمرة من الأنترنت ثمار الدجال، ومن الفضائيات، ومن الصحف، ومن جلساء السوء، ومن دعاة السوء. فانقسمت أجيالنا إلى من عصم الله بين تيارات متنازعة، قسم منهم اجترفه تيار التفريط والتساهل والتميع في الدين والتنكر للسنة وأهلها والتنكر للعلماء والتنكر للحق وثوابت الدين وثوابت هذه البلاد، وقسم آخر أيضا اجتذبته تيارات الغلو، الغلو في الدين والتشدد والتنطع والتنكر للنعمة الإسلام ونعمة الأمن، والتنكر للعلماء والولاة، والتنكر أيضا لمقومات حفظ هذه البلاد، للمسلمات الكبرى التي قام عليها هذا الكيان. فبقيت ولله الحمد طوائف من شبابنا وهي الأكثر على البراءة والفطرة، لكن ماذا عملنا تجاه حماية هذه الأجيال؟ من أعرض نسأل الله له الهداية، ومن كذلك أفرط وغلى نسأل الله له الهداية، ويجب أن نعالج هذا وهذا. لكن أيضا مما يجب أن نعنى به جيدا الآن كلنا، آباء وإخوان ومربين ومعلمين ومسؤولين، الدولة والمحكومين، كلنا يجب أن تتضافر جهودنا لحماية هذه الأجيال وتثبيتها على ثوابت الدين، ثوابت الحق الذي هو مصدر عزنا. لعله من المناسب أن أقف على بعض المسائل المهمة في تذكير إخواني بهذه النعمة التي نحن فيها وما يجب تجاه شكر الله فيها. أولا، تميزت هذه البلاد ولله الحمد بميزات مهمة جدا، هي ثروة هي ثروة لا تقل عن الثروة المادية التي حبان الله بها وهي نتيجة للثروة الأولى. وإذا ذهبت الثروة الأولى ذهبت الثروة الثانية. إذا ذهبت ثروة العقيدة والدين فعلى الدنيا السلام في هذه البلاد بالذات، لأنها بلاد الله عز وجل جعل لها خصائص ورسالة، إذا تخلت عن خصائصها ورسالتها فتتحمل نتائج ذلك الوخيمة. وأول ذلك وأعظمه العقوبة من الله عز وجل، فإن الله يمهل ولا يهمل، وليس بينه وبين أحد عهد إلا عهد الإسلام في هذه البلاد. إن قام أهل هذه البلاد حكاما ومحكومين بواجب رسالتهم وإلا فليتحملوا نتيجة تفريطهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. أين سيكون هذا الغرس؟ الله أعلم، لكني أرى ولله الحمد عند الكثير منا بقاء على أصول الرشد، لكن يجب أن نتذكر ونتواصى. أقول هذه البلاد مهبة الوحي، موئل الرسالات والنبوة والأنبياء، هذه البلاد حباها الله بالسنة، هذه البلاد هي منطلق الدين في الأول، وهي مأرز الدين فيما بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. كما انطلق الدين من هذه البلاد سيعود إليها، وتبقى هي النموذج، هي القدوة لجميع الخلق، هي الحجة. لكن هذا رهين لتمسك أهلها بها. في تواريخ مضت كانت هناك بعض يعني الثغرات في تاريخ هذه البلاد قبل دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقع فيها بعض أهل هذه البلاد بشيء من الفرقة والبدع والشداد والتناحر، فأضاعوا رسالتهم فقيض الله غيرهم. لما ضعفت الخلافة في هذه البلاد، في بلاد العرب، بلاد الشام وجزيرة العرب في زمن ماضي، أقام الله خلافة المسلمين وعزتهم وين؟ في تركيا. الخلافة العثمانية في أول عهدها كانت حملت رسالة الإسلام، لكن في آخر عهدها دخلتها البدع، دخلها داء الأمم. ثم عاد الإسلام على أصوله النقية، أصول السنة والجماعة، بتلكم الدعوة المباركة التي ورثنا خيراتها في الدين والدنيا. لكن هل قدرنا هذا الإرث؟ هذا ما يجب أن نتساءل فيه. قامت هذه الدعوة المباركة على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعا إلى التوحيد، دعا إلى السنة وإلى نبذ البدع والخرافات، وجد في ذلك وبدأ بتعليم الناس. شوفوا كيف التدرج في العقيدة، التدرج في بناء الدين والكيان، بدأ في غرس العقيدة في قلوب الناس فعلم، ثم بث تلاميذه وطلابه يعلمون، فصارت البلاد من حوله خلايا نحل في كل قرية، بل وحتى في البادية صار يرسل تلاميذه في البادية وتلاميذ التلاميذ، حتى انتشر الخير وغرست مبادئ الدين النقية الصافية في قلوب الأفراد قبل أن يبدأ بإصلاح دنياهم وأحوالهم وأمنهم. بدأ بغرس الدين في القلوب والمنطلق في القلوب، فنشأ جيل على السنة بعيد عن البدع، جيل يعني تمكن فيه أصول الحق في القلوب والأعمال. ثم بعد ذلك وجد أن الأمة وجد فيها غرس، ولو لم كلهم يصرفون أو كلهم يتعلمون، هو علم ما يمكنه أن يعلم، لكنه ركز على تعليم الأجيال فعلم أجيال. فلما وجدت بذرة السنة بدأ الناس يتطلعون إلى تحقيق ركائز الدين وأثاره في الحياة، فقيض الله الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فآزر الدعوة وآزر الداعية، وتبايع الإمامان على نصر دين الله عز وجل ونشر السنة ونفي البدع، فقامت الدولة السعودية الأولى على هذا الأساس. تمكنت الدعوة وتمكن الخير من قلوب الناس في أغلب جزيرة العرب، فصارت قوة هابها كل عدو وصارت دولة محترمة تظهر شعائر الإسلام وتعتز بالدين وتظهر السنة وتنفي البدع. حسدت وتكالبت عليها الأمم من حولها، فجاءها في فترة ضعف وشقاء جاءها عدو استأصل ظاهرها ولم يستأصل باطنها، بقيت في قلوب الناس. وقد قال المحققون في ذلك الوقت عندما جاء إبراهيم باشا إلى هذه البلاد وظن أنه قضى على الدعوة والدولة، قال له أهل الخبرة، وهذا أمر مكتوب، قالوا أنت لم تقضي على الدولة ولا الدعوة لأنها في قلوب أجيال، في قلوب الناس، ولن ترجع إلا وستقوم مرة أخرى. وفعلا هذه مقالات موجودة قرأناها، كثير من العقلاء والمحللين قالوا إبراهيم باشا والذين طبلوا وفرحوا، قالوا لا تفرحون، هذه دعوة موجودة في القلوب، أنتم قضيتم على مباني يبنون بقدرها 10 مرات. وفعلا ما إن رجع من إبراهيم باشا زاعما أنه منتصر، وإذا هي تقوم دولة فتية أخرى تحمل رسالة الدعوة والتوحيد. ثم مر في فترة شقاق وضعف مرة ثانية، فجاءت بعدها الدولة السعودية الثالثة التي نحن الآن نجني ثمارها، فهل شكرنا النعمة؟ أرجو ذلك. جاء الإمام عبد العزيز بن سعود رحمه الله ومن عاونه من العلماء والأمراء والقواد ورؤساء العشائر ووجوه الناس وأهل الحل والعقد، فأقاموا هذا الكيان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فجمعوا الكلمة وأمنت السبل وظهرت شعائر الإسلام وظهر الأمر المعروف عن المنكر وعمل الناس بشرع الله وتحاكموا إلى القضاء وأمنت دنيا الناس وحفظ لهم دينهم. قام هذا الكيان على هذه الأسس، أسس الدولة وأسس الدعوة، وكلها ترجع إلى السنة وإلى الإسلام. ثم مع الزمن خرجت الجيال الآن لم تعرف لهذه النعمة قدرها، ومن سبقوهم غفلوا عن التربية. إلى وقت قريب كان الناس يتناقلون هذا الخير ويذكر بعضهم بعضا به، وتتلقى الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة العبر والدروس التاريخ والفروق بين أيام الجاهلية وأيام الفوضى وأيام التشتت وأيام الفرقة قبل دعوة الشيخ، والفروق بينها وبين الوقت الذي نحن فيه. فكان للدين قيمة وللأمن قيمة وللسلطان قيمة وللعلماء قيمة. في الآونة الأخيرة مع تسلط الأعداء وتشتت الأفكار ووجود شيء من الغفلة من الآباء والمربين، ظهر جيل تنكر لهذه النعمة والحقيقة، وكثير منهم حالهم كحال الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وهذا هو الواقع الذي يدركه كل عاقل. لماذا؟ لأننا ما علمناهم، قصرنا في التعليم، قصرنا في تنشئة الأجيال على هذه الحقيقة. طبعا ليس هذا كثير بحمد الله، يعني لا أدعي، بالعكس أنا نرى من أغلبية شبابنا فيهم هدوء ورشد وداعة وحب للخير وعلى الفطرة، حتى من كان عندهم بعض الجنوح تجد عنده شيء من بقايا الخير والفطرة. لكن أقول طوائف، هذه الطوائف قليلة صغيرة، لكن معظم النار من مستصغر الشرر. يجب أن لا نستهين بالأفكار الحادة، الأفكار التي تفرق الأمة، التي تهز النعمة وأيضا تجحد حقائق ومسلمات في الدين والدنيا. هذه خطيرة ويجب أن نعالجها، وهي ما نرى آثارها الآن. في الآونة الأخيرة، يعني في السنين 20 أو 30 الماضية، مرت علينا أحداث كبار المفروض أننا نستجلي منها العبر والدروس ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع في تقويمها وفي الاستفادة منها إلى أهل الحل والعقد، إلى المرجعية، وأولهم العلماء والولاة. فمرت يعني من الأحداث التي أنا أذكرها أحداث فعلا فيها عبر، فتنة دخول الحرم. دخول الحرم حقيقة فتنة عجيبة، أنا عايشت هذه الحادثة وعايشها كثير من هم في سني أو أقل أو أكثر بقليل عايشوها، فيها حقيقة عبر وفيها دلالات وفيها دروس. لو أنها عرضت نقية صافية على الشباب الذين أبتلوا بالغلو في هذا الوقت والتكفير والتفجير لما وقعوا فيه بإذن الله، لو استفادوا من الدروس من تلك الفتنة لما وقعوا فيما وقعوا فيه. الكلام فيها طول ولا أحب، لأن الوقت محدود، لكن أحب أن أشير إلى بعض الوقفات. أولا، الذين أبتلوا بتلك الفتنة في بداية أمرهم قبل أن يخرجوا على المسلمات هم ناس من أجيالنا، بعضهم زملائنا في الدراسة، وبعضهم سبقونا بقليل، وبعضهم بعدنا مباشرة. يعني جيل أنا أحكي عن معايشته في كثير من أحداثه، ذلك الجيل اللي وقعت فيه الحادثة بعض الناس نعيش معهم في الكليات، في العمل، في دروس العلم عند المشايخ، بل كثيرين منهم. لكن ما الذي حدث؟ الحدث فيه عبرة، نسأل الله العافية ولا يجعلنا شامتين، فيه عبرة والعظة. أحداثهم تشبه الأحداث الأولى التي حدثت في عهد الصحابة في الفتنة الكبرى. أول أمرهم نجد أنهم من خيار الشباب تدينا وحرصا على العلم والتفاتا حول العلماء وحرصا على الأمر وغني المنكر وحبا للخير، الكثير منهم. لكن ربما دخلهم مجموعة من أهل الأهواء، الله أعلم بحالهم، قد يكونون بعدد الأصبع اليد أو أقل أو أكثر، استغلوا اندفاعهم وغيرتهم فبدأوا يشحنونهم الشحن المعروف، شحن سياسي ضد الأحداث، ضد الولاة، ضد المشايخ إلى آخره، باسم الغيرة، باسم إنكار المنكرات. بدأوا يموجون في مسألة إنكار المنكرات، يعملون أشياء كثيرة صحيحة وأشياء فيها نظر. بدأوا يجادلون، بدأوا يناقشون، بدأت المسألة تظهر إلى مسألة الخلافات بين الشباب، انتقلت إلى الخلافات عند العلماء الكبار، فصار العلماء المشايخ الكبار وعلى رأسهم ذاك الوقت الشيخ بن حميد رحمه الله، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، طبقة من المشايخ عنوا بالأمر وبدأوا يناقشون هؤلاء الشباب الغلاة منهم. رجع منهم إلى طريق المشايخ من رجع، بقي منهم من تعصب وتعذب وصاروا يعتبون على المشايخ، أول أمر مجرد شرحات وعتاب. لكن هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ ما هي إلا أشهر، ما أقول سنين، أشهر قليلة وعبوا تعبية غير مرشدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبدأوا يتكلمون في ذمم المشايخ، قالوا المشايخ تعلقوا بالدنيا، اشتروا بالرواتب، التهوا بالإطاعات، نفس الكلام الذي قاله الغوغائية في عثمان رضي الله عنه تماما، خطوة بخطوة. فبدأ العقلاء يتشاورون، الأمر كبير، بدأ الناصحون لهم ينصحون، حتى والله أذكر حتى في المسجد الحرام بدأت مساجلات ومناظرات طويلة بينهم وبين بعض المعتذرين من طلاب العلم الناصحين المشفقين، وكثير منهم أحياء يشهدون بما حدث. فاعتدل منهم اعتدل، وتراجع منهم من تراجع عن سب المشايخ، لكن بقي يتعاطف مع هذا الاتجاه، صار بين بين هذا الاتجاه، تعمق في أهله حتى توصل إلى تبني المواجهة مع العلماء ومع الولاة. فحصل من الدولة وفقها الله أنها أرادت أن تدرأ الفتنة فسجنت بعضهم، لكن لا يزال المشايخ الكبار عندهم أمل وحسن ظن، فشفعوا لهم وأخرجوهم من السجن. فلما أخرجوهم والحق يقال تراجع منهم كثيرين، واستفادوا من الدرس واستفادوا من التجربة، وعرفوا أن إنكار المنكرات لا يتم إلا بالتناصح بينهم وبين ولاتهم، وأن ما يحدث من المشايخ إنما أخطاء غير مقصودة، وأنه لا يتم هذا إلا بالنصيحة التي أوجبها الله ووصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفوا أن المناصحة لا تفيد، وأن الفتنة لا تؤدي إلى نتيجة، وأن المعارضة هذه أمر لا يمكن أن ينكر به منكر ولا يقر به معروف، فاعتدلوا وبدأوا يناقشون الآخرين. فتعصبت الفئة الغالية وبعض المغترين فيها، فصارت كيان معارض تماما، فجرتهم العزلة عن العلماء وترك العلماء إلى فتنة. وأنا حسب علمي ما من طائفة مهما كانت على الصلاح والاستقامة تنابذ العلماء إلا وتبتلى بفتنة، إلا وتصاب بفتنة. أقولها وأنا جازم، ما أعرف، هذا حد علمي، ما أعرف طائفة من شباب الأمة صار بينهم وبين العلماء شيء من الخصام، ثم نبذوا علماءهم إلا ويصابون بفتنة، يعاقبون بفتنة. وارجعوا إلى التاريخ، أنا أعد لكم عدد فقط: الفتنة على عثمان، فتنة الخوارج، فتنة أهل الحرة، فتنة ابن الأشعث، فتن بالعشرات. كلما ظهرت طائفة تعتزل عن العلماء وتستهين بهم تبتلى ببلوى، نسأل الله العافية، تكون منطن عبرة. هؤلاء لما تجمعوا وتكتلوا دخلهم أهل الأهواء وزينوا لهم أعمالا عجيبة. الله يعلم ما الذي حدث، لكن فيها أشياء نعرف عنها. صدقوني إنه بعض من نشط معهم نشاطا عجيبا، وكنا نعرفه نشاطا عجيبا في تحويلهم إلى الحرم وتوهيمهم أن المهدي موجود، وبيعتهم لفلان المهدي، وراحوا جاب له صك اشتراه بدراهم، لأنه لما اسم محمد بن عبد الله القحطاني رشحوه للمهدية قال كيف يصير قحطاني وهم طلاب حديث، كيف يصير قحطاني؟ فصنع لهم بحيلة صك على أنه قرشي هاشمي، إنما هو قحطاني بن حلف من حلفاء قحطان، فجاب لهم صك. رجل الله أعلم بحاله أن هذا من قريش وأنه هاشمي، فبايعوه فوقعت الفتنة. ثم هندس لهم ذلك الرجل وأمثاله القضية إلى أن تكون في الحرم، فحشروا في الحرم، والله أعلم أن الذي حشرهم في الحرم عدو لهم وهم لا يشعرون، فوقعت الكارثة مسبة، نسأل الله العافية، نسأل الله لا يجعلنا شامسا. صارت فتنة، وصار مهديهم وكنا نعهده رجل صالح قبل أن يغيب عنا معهم، كنا نعرفه من أصلح الناس، لكن الفتنة والابتلاء والقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. ولذلك نقول: اللهم من قلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني أوهموه وأوهموه وشحنوه بالعواطف حتى أقنعوه بأنه المهدي وبايعوه. لكن نسأل الله العافية، وأنا ما أريد والله أن أكون الشامس في هذا، لكن أريد أن نعترف، هل يعقل أن المهدي يموت بدخان الكفرات في قبو الحرم؟ لكنها العظة والعبرة، الله أعلم بحالهم، لقوا جزاءهم في الدنيا وأمرهم إلى الله في الآخرة، هذه عبرة. مرت أحداث الخليج الأولى والثانية وما بعدها، صار فيها نوع من النذرات لنا، أنذرنا نذرات، جاءنا خطر محقق، كادت إيران أن، لكن الله عز وجل دفعها عنا، ويعني تكاتفت جهود علمائنا وولاتنا وعقلائنا على درء الفتنة، فكان خير. ثم جاءت فتنة صدام ودخوله الكويت، وكانت الخطر محدق، لكن الله عز وجل دفع عنا، وهذه نعمة لكنها تستجل الشكر. ما أظن هذا بأسبابنا، هذا من الله عز وجل، وبالبقية الباقية من معالم الخير اللي بقيت عندنا. تكاتف العلماء مع الولاة مع الناصحين مع العقلاء مع الحمد لله دفع الله عنا فتنة. ثم جاءت موجة ما سميها التصعيد، استنهاض الشباب ضد الدولة وضد المشايخ، وصارت فتنة سجن منهم سجن، ورجع كثير منهم إلى عقولهم، وآخرين نطوا خارج الحدود، وصاروا الآن أصحاب راية فتنة على بلادهم، تعرفونهم، واحد بلندن، واحد والله ما ندرون فيه، والآخر ما ندرون فيه، رفعوا راية فتنة على بلادهم. الآن من يشد ما يوجه علينا في أمننا في دولتنا في شعبنا في مشايخنا، أشد ما يوجه من أناس من ابناء جلدتنا راحوا وصاروا يحملون رايات المعارضة والفتنة، ويدعون أنهم يجاهدون في بلادنا، ثم صيدوا مجموعة من الغيورين من شبابنا الأحداث، تصيدوهم وعبأوهم وشحنوهم، وجاءوا بهم يفجرون ويكفرون، زعما منهم أن هذا جهاد. في أي حق يكون هذا جهاد؟ بمفاصلة العلماء، بمفاصلة الولاة، بعدم النصيحة التي أوجبها الله عز وجل، بهذه الأمور العظائم، من قال هذا؟ وبأي دين وبأي شرع؟ نسأل الله العافية. فجاءت أحداث أمريكا كما تعرفون أيضا، وهذه القشة التي قسمت ظهر البعير، ونسأل الله العافية ولا يبتلينا. الأحداث اللي صارت في ضرب الأبراج في أمريكا هذه أحداث فعلا عجيبة وهي فتنة. نعم هي في بلادي كفار، لكن ضررها علينا أكثر من ضرر عليهم هم. ويعلم الله من أول لحظة سمعت بالحدث جاء في قلبي هذا الشر، إنها ستستغل ضد الإسلام والمسلمين قبل أن أعرف تفاصيل القضية. اللحظة التي جاء الحدث فيها قبل أن أسمع أي تحليل وقع في قلبي وقلبي يرتجف أن هذه ستكون قميص عثمان اللي بيستغل ضد الإسلام والمسلمين، لأنه حادث فعلا يعني له دلالات. والأمر لله من قبل ومن بعد، الله عز وجل هو الذي يسير الكون، لكن برضه ما وقفنا عند العبارة. وهذا استعد علينا العداء من الداخل والخارج، واستعد علينا أهل الغلو وأهل الإفراط. يا أخوان عندما نتكلم يجب أن ننصف، وهو مما يجب أن ننصف به هو أن من أعظم أسباب الغلو والتطرف والتفجير والتكثير وجود النفاق والفساد على مستوى الأرض كلها، الكون كله، ثم على مستوى العالم الإسلامي، ثم في بيئاتنا أحيانا أمور لم نعالجها تستثير غيرة الغيور الذي لم ينضبط بضوابط الشرع ولا عنده حكم من الدين ولا عنده تجارب، ثم يشحنه آخرون. هذا يسمى استغلال الحدث. لكن ومع ذلك هل ما يوجد من فساد وإعراض وما يوجد أحيانا من تجاوزات يبرر الغلو في الدين؟ هل يبرر التكفير والتفجير؟ لا والله ليس هذا بمبرر، لأنه لا يجوز نبرر الفساد بفساد ولا أن نعالج الخطأ بخطأ، هذا ليس بموازين الشرع. ومنذ أن ظهر الغلو في تاريخ الأمة وهو محجوج بنصوص الشرع وقواعده وبأقوال العلماء، محجوج أن يأتي من يدعي أو يبرر مثل هذه الأعمال الشنيعة التي أساءت إلى الإسلام والسنة وإلى البلاد يبررها بوجود المفاسد؟ لا والله ما يجوز، لأنه المفاسد تعالج بالطرق الشرعية. فنحن نعترف أن عندنا تقصير وخلل، نسأل الله يعفو عنا جميعا. والتقصير بعضه يأتي من الناس، وبعضهم قد يأتي من بعض من يتحملون مسؤوليات، لكنهم بشر. والواجب علينا فيما يحدث بيننا دولة وحكاما ومحكومين من أمور مبناها على التناصر كما أمر الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الدين النصيحة، قالوا لمن رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وهم الحكام وعامتهم والعلماء كذلك. أيضا مما يجب تجاه هذه الأمور والأخطاء، ولا يخلو المجتمع من أخطاء حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تتفاوت. نحن نعترف أن عندنا أخطاء كبيرة، علاجها أولا بالنصيحة، وثانيا باجتماع الشمل والحفاظ على الأمن، وثالثا بأن نرجع إلى من أمرنا الله بالرجوع إليهم في مثل هذه الأمور وهم العلماء. حتى وإن ادعى من يدعي أنهم مقصرون، العلماء هم حجة الله وهم أهل الذكر الذين عناهم الله عز وجل بقوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل إن الله وجهنا إلى الرجوع للعلماء في مثل هذه الأحداث التي نعيشها بآية بينة واضحة نسيها كثير من الناس. قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون يا أخوان؟ من هم الذين إنسان مثلا مبتدئ ولا حدث ولا إنسان يعني يتطفل على العلم والعلماء؟ لا، الذين يستنبطونهم العلماء راسخون الكبار. نعم كثير من شبابنا تداهم الله لهم شرحات على مشايخنا، نعم أنا لنا شرحات، لكن ومع ذلك مشايخنا هم أفضلنا وهم أذكانا وهم أعلمنا وهم مرجعنا وهم معقد الحل والعقد فينا. ومن نعمة الله عز وجل علينا التي ما شكرناها أن العلماء في هذه البلاد يقدرون، لا تزال الدولة وفقها الله وهداها وسددها لا تزال تعتبر العلماء وتجعل لهم الصدارة. وإن حصل تقصير، نعم قد يحصل، لكن مع ذلك هذه حقيقة يجب أن نقولها وأن نعترف بها، وهي نعمة يجب أن نشكرها ونشكر من فعلها، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. من الثوابت الكبرى يعني الأمور المحمودة في هذه البلاد المباركة بقاء الاعتبار للعلماء. والله يا أخوان جينا كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يتمنون واحد من علمائنا يصير عندهم كبرى يعني الأمور المحمودة في هذه البلاد المباركة بقاء الاعتبار للعلماء. والله يا أخوان جينا كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يتمنون واحد من علمائنا يصير عندهم واحد الشيخ. يقول هاتوا لنا الشيخ واحد بس بأي ثمن نشتريه. وبعضهم إذا جئت تجده يتفطر كمدا ويتفطر غيرة ويكاد يحترق قلبه. فقل لماذا؟ قال لأني سمعت من بعض شبابكم من يسب علماءكم. خلوهم لنا دعوهم لنا ما تعرفون قدرهم أنتم. وهذه والله حقيقة. نعم ما هو كلنا ما نعرف قدرهم. يوجد من سفهائنا من لا يعرف قدر العلماء. وهذا ما سأسير إليه من الثوابت لعلي كم باقي هذا. نستكمل خلال العشر بقية الحديث ثم نترك ما بين الأذان والإقامة للأسئلة. تقول من الثوابت اللي حفظ الله بها ويجب أن نتذكر نعمة الإسلام ثم نعمة السنة. السنة التي هي معقد الاجتماع دائما. لن يوجد ما يوجد ولا يوجد ولن يوجد في تاريخ الإسلام من أول إلى آخره واستعرضوا أن تجتمع كلمة المسلمين في بلد ما على كيان قوي له اعتباره دولة ومجتمعا إلا على السنة والجماعة. متى ما وجدت البدع وجد الافتراق. متى ما وجد الغلو وجد الافتراق حتى وإن كان باسم الدين وغيره. أول افتراق حدث في الأمة بسبب الغلو الذين خرجوا على عثمان ناس طيوري وما أخرجهم على عثمان إلا الغيرة لكن على غير هدى. لم يرجعوا إلى الصحابة بل كانوا يتهمون نيات الصحابة بل استحلوا دماءهم. الخوارج استحلوا دم علي وطلحة والزبير وعثمان بن عفان ويفتخرون بهذا إلى اليوم. تظنونهم تابوا؟ تاب بعضهم والبقية كلهم يعتبرون هذا مفخرة وهم متدينون وسبب خروجهم من ترى المنكرات كما يزعمون. نعم في منكرات لكن كما قلت سبيلها النصيحة والأمر المعروف عن المنكر والصبر. بل حتى المظالم أمرنا بالصبر عليها. المظالم بعض الناس إلى بالأمس كانت عندي محاضرة في إحدى الكليات جاءني سؤال يتكرر يكاد يكون في كل محاضرة في هذا الموضوع. يقول الشباب يعانون ضغوط وكثير من المجتمع يعانون ضغوط ما يجدون وظائف ما يجدون. قلت طيب وهذا الله عز وجل يقسم الأرزاق بين عباده. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. كون الناس يتفاوتون لن يكونوا سواسية. من يقول لكم سواسية هذا يكذب. لا يستوي الناس أبدا في أرزاقهم في أقدارهم في وظائفهم في هذا تستحل فرص وهذا ما تستحل هذا يوفق وهذا لا يوفق وهذا يعدل معه وهذا يظلم حتى الظلم يقع. لكن هل هذه الأمور إن وجدت عند البعض؟ نعم موجودة. بعض الناس مثلا قد يكون ضاقت عليه سبل العيش ما وجد وظيفة فهل السبيل في حل هذه المشكلات هو التكفير والتفجير أو أن كل واحد نفسه؟ ولو ضربتهم مثلا قلت يا أخواني لو أن واحد مثلا بالشارع جاء فعندما أحس بالضيوق الضائقات النفسية وكذا نرفز وشاف له واحد بالشارع وعطى صفعة لينطاح. مع أن هذه أسهل من التكفير والتفتين. هذه مثال أسهل. فلما سألناه قال والله أنا أعاني من ضغوط نفسية أنا أعاني من مشكلات وأردت أن أنفس وجدت أقرب واحد هو هذا الذي ضربته. هل نعطيه صدق براءة وندافع عنه؟ يأخذ حق انقصاص ولا أي شيء. وهكذا هؤلاء لما أنهم صار عندهم ضغوط صار عندهم مشكلات عندهم غيرة شافوا منكرات هل يغيرونها بإهدار الأرواح وهل يغيرونها بإتلاف الممتلكات بإرعاب الناس بهذه الطريقة تفجير؟ كان أمر الخوارج يا أخوان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحذر منهم وأمر بقتالهم وقال لمن قتلهم الجنة أمرهم أسهل لأنهم يلقون سيف السيف. الإنسان الشجاع القوي يفك نفسه منهم. لكن الآن تروح أرواح ممتلكات عالم بالجملة لا يدري الغاسل لما قتل ولا المقتول لماذا قتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجيب الآلاف اللي ماتوا سيبعثون يوم القيامة يقول لهم الله عز وجل لماذا قتلكم هؤلاء الغلاة؟ يقولون والله يا ربنا ما ندري ما ندري لماذا قتلونا. الأمر عظيم يا أخوان وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من بعض من يسمون عقلاء وكبار وفاهمين من قد يتعاطف مع هذا التوجه الخبيث ويسميه دين وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بل قال صلى الله عليه وسلم في أحداث هذا الزمان كأنه أراد أن ينبهنا بثوابت الدين وثوابت سنن الله. قال في خبره عن غير الخوارج الأولين، قال سيخرج آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني بلهجتنا مصرقعين مراجيج سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، خير قول الأنبياء وقول الصالحين هو كلامهم، لكن بعدين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. حتى أنه قال ولا بأس أن نقول، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقول استعذ الناس عليهم، لا أبين حكم الله فيهم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة، سفاهة الأحلام، حداثة السن، القول من خير قول البرية، استحلال الدماء، المرض من الدين بالغلو ولو كان باسم الغيرة والجهاد. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. وقال في نص آخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل ثمود وعاد. وقال في مثل هذه الفتن في من نازع الحاكم فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. ايش معنى كائنا من كان؟ يعني ولو كان صالح، ما دام جاء شفعة الطاعة، الناس مجتمعين على إمامتهم، على دولتهم، على مشاريخهم، وإن كان عندهم أخطاء، نعم يا أخوان يجب أن نعترف ونتق الله عز وجل ونخافه، ما نقول ما عندنا أخطاء، لكن السبيل الشرعي الذي أمر الله به وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين بما أوصى، كيف أوصى بعلاج المشاكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، بل قال نصا في هذه القضية إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. بعض الناس يظن العنف كلمة إعلام، لا، العنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وصف هذا الأعمال بالعنف، إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. ثم كلكم عقلاء معكم موازين، هاتوا لي حادثة في التاريخ ظهرت جماعة الأمة استطاعت أن تغير بالعنف والقوة. والله ما أعرف في التاريخ أنه تغير منكر بالعنف ولا أقر معروف بالعنف. ظهر الذين ظهروا على عثمان، ظهروا أصحاب الحرة، ظهروا أصحاب ابن الأشعث على الحجاج وهو ظالم بإجماع المسلمين، ظهر من ظهر في التاريخ الحديث، ظهرت جماعة الجهمان، ظهرت الذين صعدوا بعد أزمة الخليج، وأخيرا تكون المفاسد أكبر من المصالح والشر أكثر من الخير، بل يضيق على الخير وأهله أكثر ممن كان من قبل. الآن كم تضررت الجمعيات الخيرية، كم تضررت يعني دور الحسبة، كم تضرر أهل الله، كم تضرر العلماء، كم تضرر الدعاة من أضرار هي عائدة إلى ضرر المسلمين في هذه البلاد أكثر من قبل هذه الأهل. تسلط المنافق، تكلم أصحاب العلمنة، أصحاب النفاق، بدأوا يجرؤون على المتدينين، يجرؤون على الدين، بدأوا يتكلمون في المشايخ ويقولون هذا غرس المشايخ. نعلم أنهم يكذبون، لكن هناك ناس لا يدرون أنهم يكذبون، تمشي عليهم الشبهات، يقولون هؤلاء أفراخ دروس المشايخ، هؤلاء أفراخ الدعاة، هؤلاء أفراخ التحفيظ، هؤلاء، وكذبوا والله، والله يعلم، وهم يعلمون أيضا أنهم يكذبون لأنهم عندهم عقول يفكرون، لكن أرادوا استغلال الأحداث. فجاءت هذه التفجيرات والتكفير وحرب العلماء وحرب الدولة بهذا الوباء الخطير الذي فرق الجماعة وفرق الأمة. ومع الأسف ويؤسفني أن يذكر لي أنه يوجد من يتعاطف مع هذا الغلو بدعوى أن هذا دين. نعم إذا كنت منصف تحب الحق تبتعد عن الهوى، فكما تمقت الإعراض والفسق والفجور يجب أن تمقت الغلو والتكفير والتكفير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتال أحد من الأهواء، ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة وذكر الأهواء، لكن ما أمر بقتال أحد من أهل الأهواء إلا الخوارج. لماذا؟ أنا أريد الواحد منكم يجيب، صغير أو كبير، ما لن أجيب عنه. لماذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال إلا الخوارج؟ الصحابة لما عرفوا، عرف علي أنه قتلهم، سجد لله شكرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر الخوارج في آخر الزمان، وقال لمن قتلهم الجنة. لماذا؟ أحد بيجيب ولا بترك الجواب ابحثوا عنه؟ لا أحد يستحيل. أنا أتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط التكفير، غيرهم يكفر في شيء أشد من التكفير. نعم، لأنهم يضربون الدين باسم الدين، فخطرهم أعظم على الأمة وأمرهم خفي، أمرهم خفي على أكثر الناس. يجيك إنسان متدين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، ويقول ابن عباس لهم دوي كدوي النحل لما زارهم وناقشهم، دوي كدوي النحل، هذا يذكر الله وهذا يتلو القرآن وهذا يسبح وهذا يهلل، وجوههم مصفرة من العبادة، فرسان النهار رهبان الليل، ومع ذلك لما قضى عليهم علي بن أبي طالب 10,000 كتب سجد لله شكرا. هذا أمر له فقه يا أخوان، يجب أن نفقهه. ما هو بالشرط فيما ولو بحبقة الصالحين، لكن لما كفروا ولما استحلوا التكفيرات والتكفير أقول الخلاصة مثل ما قال أخوانكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وأمثالهم من البغاة والمحاربين والمفسدين في الأرض، لأنهم يهلكون الحرث والنسل، وبعملهم يفسد الدين والدنيا يا أخوان. بعمل الخوارج تخسر الأمة دينها ودنياها. ألا ترون مظاهر الخسران في الدين؟ أي عاقل يدركها. بدأ نخسر، بدأ يجرؤ المنافقون، بدأ يجرؤ أصحاب الشبهات والشهوات، بدأ يجرؤ كل حاسد وحاقد علينا، لأنه يقول هذا دينكم، كيف أجل لو بقيتوا متدينين للسنين القادمة معناته كلكم تصبحوا مفجرين. إذا نسلخ هذا الدين وأهله، وأنتم بينكم بين الله عارف أنه بينصركم بدون أسباب، نحن مقصرون. نسأل الله يعفو عنا. أي مؤذن دخل خصك إن شاء الله ثمرة. النتيجة يا إخوان أكثر ما تحدثت به معلوم، لكن وما الحل؟ الله عز وجل أرشدنا إلى الحل. أولا يا إخوان، مما يجب أن نتذاكر به دائما ونتواصى ضرورة التوبة إلى الله عز وجل. هذه يا إخوان حصائد ذنوبنا، كون يتسلط علينا ناس من شبابنا من أبنائنا وباسم ديننا، هذه لا شك يا أخوانا نتيجة تقصير منا في حق الله عز وجل، ويجب أن نعترف بهذا. ومن لم نعترف فالمسألة أعظم. وبعض مع الأسف بعض الجهلة إذا قيل أن مذنبين أننا نحتاج توبة أو هذه نتيجة المعاصي، وخاصة المنافقين في هالظروف، قال أنتم بس ما عندكم إلا التوبة والتوبة. إحنا شو نسوي؟ أن أمة مسلمة ومجتمع مسلم إلى آخره. ومع ذلك لو ما كنا مجتمع مسلم يمكن ما نعاقب، يمكن تزدهر عندنا الدنيا ويبقى الأمن وناخذ حظنا من الدنيا وليس لنا من الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. لكننا نحن أمة مسلمة تعاقب على الذنب ويكثر الله بذلك عنا، لكن ومع ذلك هذه الحقيقة يجب أن نتواصل بها. نعم لا بد من توبة صادقة مع الله عز وجل من الجميع، وأن نتواصى على هذا حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين وعامة وسائر طبقاتنا. الأمر الثاني يستتبع هذا هو أنه ضرورة الاجتماع على كلمة سواء على ثوابت الدين والدنيا التي اجتمعنا عليها وتبايعنا عليها حكاما ومحكوما. كلنا في أعناقنا بيعة، حينما بايع أهل الفضل والعقل هذه الدولة وخطها الله لكل خير، فمعناه أن البيعة في ذمة الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولا يكشف في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة هي معقد الاعتصام، بها نستطيع أن نطبق أمور الإسلام. والله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله هو الثوابت التي سأذكرها. الله عز وجل أيضا نهى عن التنازعوا، ولا تنازعوا حتى على الدنيا، لكن تنازع الدين أخطر، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحا. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. البدع، الأهواء، التيارات، الحزبيات، هذه يجب أن نتجنبها وأن نبتعد عنها، لأنها في سبيل الفرقة والشتات وتغذي الفتنة وهي وقودها. يجب أن نجتمع، لكن أيضا الله عز وجل جعل لهذا الاجتماع معاقد، عراوي، ممسكات، مستمسكات. ما هي هذه المستمسكات؟ أولها الدين بجملته، نأخذ بالدين كما أمر الله لا كما نشتهي. كثير من الناس يقول والله نبي بالدين، لكن يأخذ من الدين اللي يعجبه واللي ما يعجبه ما يأخذ. الدين كله لله، يجب أن نأخذ بالدين بجملة. ثم الدين لا يبقى الدين إلا بجماعة. وش هي الجماعة؟ السلطان والعلماء وأهل الحل والعقد والمرجعية، الأبناء يخضعون لآبائهم يخضعون للمطاعين فيهم، الشباب يعرفون قدر الكبار، كل يعرف مرجعيته في دينه ودنياه، يرجع رجال العشائر إلى شيوخهم، يرجع أصحاب المؤسسات إلى رؤسائهم، يرجع أبناء المدارس إلى مدرائهم، يرجع أبناء الفصل إلى معلميهم، يرجع الطلاب إلى مشايخهم، التلاميذ إلى مشايخهم وعلمائهم. ورأس الأمة أهل الحل والعقد فيها هم من بيده يعني شيء من مصالح الأمة، وإن لم يكن صالحا ولو كان فاسقا. بعض الناس ما يفهم، لكن أول والله عز وجل جعل رأس الجماعة خيار الأمة، وهم العلماء ثم الولاة. والولاة لهم حقوق وعليهم حقوق، والذي لهم أوجب من الذي عليهم. لماذا؟ لأن الذي لهم يوجب أمن الجميع، والذي عليهم قد يكون حقوق فردية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، قال ولو أخذ مالك ولو ضرب ظهرك. لماذا؟ لأنك ما سمعت، إذا ما سمعت ولا أطعت شققت عصا الجماعة، أخللت بالأمن. إذن أعود وأقول لا يمكن أن يكون دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح للسلطان وبطاعته بالمعروف ولو كان فاجرا، برا كان أو فاجرا، بل لو حتى وقع ظلم كما وقع في تاريخ الأمة كلها، حتى أنه أوصى حتى الأفراد، قال وإن أخذ مالك إن تسمع وتطيع، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، بل قال توجيها عاما للأمة، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. أثرة معناه قد تظلمون، تؤخذ أموالكم، تؤخذ المصالح العامة، كما حدث في كثير من تاريخ الأمة، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال كفروا فجروا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه ثوابت يجب أن نغرسها في قلوب الأجيال ليعتزوا لا ليذلوا كما يزعم البعض. لا والله، ما في الدين للعزة والخير والجماعة وحفظ الأمن. ونحن في هذه البلاد يا أخوان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من نعم الله علينا على ما عندنا أن الله حبانا بدولة تحمل الإسلام، نظام الحكم فيها، وجود القضاء، وجود الأمر المعروف عن المنكر، وجود احترام المشايخ، وجود أصل الخير. ولا يعني ذلك عدم وجود تجاوزات. أنا أعرف من كثير من المسؤولين أنهم قالوا علنا وسرا في مجالس خاصة وعامة إن اعترفوا بوجود أخطاء كبيرة، لكن ما السبيل لو علاج هذه الأخطاء؟ تناصح الشورى. ومع ذلك ما يلزم أن تغير المنكرات. بعض العائلات المتعجلين خاصة الشباب المتحمس يقول أنكرنا وأنكرنا وأنكر المشايخ ولا نفع. طيب وإذا ما نفع بما أصيت؟ صبر. كان يعني هذه كلمة أقولها في أكثر المحاضرات في مثل هذا الموضوع، كنا كثيرا ما عندما في مجال الشيخ ابن باز نجد من بعض طلاب العلم الحياة الغيورين جزاهم الله خير، يعني يشكون للشيخ أننا نريد كذا، يقول الشيخ اكتبوا أنتم المسؤولين، ادخل عليهم اكتبوا لهم، وصوا من يكتب لهم، ما هو لازم الشيخ ابن باز بالعثيمين كذا يقول، ابحثوا بأي طريق، وصلوا المسؤولين كلمهم. كانوا يقولون بعضهم يقول يا شيخ تكلمنا في الموضوع الفلاني وتكلمت أنت ما أفات. الشيخ إذا قالوا هذا الكلام غالبا يعني شوي يشرع عليهم، يشرح حتى أحيانا يبكي. يقول يا أخوان، ذكر في مرة من المرات أنه نصح في مسألة من المسائل وكتب أكثر من 20 مرة وقال 20 مرة وما استجيب له إلا بالمرة 20. وفي أمور يقول لا نطاع فيها إلى الآن لكن أمرنا لله، وفي أمور كثيرة يتحقق منها خير، وشهد للولاة بأنهم كثيرا ما يستجيبون، وهذه شهادة عدل لقي ربه عز وجل، وكلنا نعلم أنه أنه خيارنا في هذا الزمان شهادة. ولا يعني ذلك التزكية المطلقة. بعض الناس ما يطيق مثل هذا الكلام لأنه ما يعرف ميزان العدل. يا أخوان تعودوا ميزان العدل، ومن العدل أن نقول أن المسؤولين وفقهم الله فيهم خير كثير، وأنهم يقبلون كثيرا ما يقبلون النصيحة، وقد يقدرون على التغيير وقد لا يقدرون كما كغيرهم. بعض الناس ما يقدر يصلح بيته، أليس كذلك؟ بيوتنا أحيانا ما نقدر نصلحها. فالآن الشر عم وطم، وليس هذا اعتذار عن مقصرين، المقصرون سيحاسبهم الله عز وجل، لكن هذا شهادة في الواقع. أقول يعني الجماعة لا تحدث إلا بإمارة وسلطة مهما كانت السلطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لكل من تولى، حتى أنه ضرب مثلا عجيبا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال عبد؟ ما أسألكم بالله، قال ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيب. عبد يعني مملوك، ترى مو بعيب ليكون حبشي، لا، الحباش من خيار الخلق، لكن القصد انه رقيق مملوك. شوف سمع طاعه له رقيق مملوك ما يملك من امر شيء، يجب ان تسمع صوته. هل اعتبر المسلمون بهذه الوصيه؟ والله لو اخذوا بها لكان حالهم غير ما هم عليه. نعم. ثم ايضا الدين والجماعه والاماره لا يمكن الا بسمع طاعه. عثمان رضي الله عنه يقول ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، لان السلطان معه قوة مادية، والقرآن ما هو إلا توجيه يأخذ بالمؤمن ويترك المنافق. لكن ما الذي يأسر العاصي والمنافق والظالم والباغي والمفسد والقاتل؟ ما الذي يأسره بالقوة؟ السلطة. ثم أيضا بعد السمع والطاعة لابد من الأمن. وما أدراكم ما الأمن؟ بعض الناس يظن الأمن مصلحة هامشية أو ضرورية لكنها من أدنى المصالح. الأمن يا أخوان هو تاج ذلك كله. الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس، وكثير من نصوص الدين وقواعده وأساسياته تقوم على هذا الأساس، حفظ الضرورات الخمس. الدين يا أخوان هل يمكن إقامته على الوجه الكامل بدون أمن؟ هل تستطيع أن تصلي الجماعة بلا أمن؟ تقيم الجمعة بلا أمن؟ تصلي الاستسقاء، تصلي الجنازة، تبتل موتاك بدون أمن؟ هل تستطيع تحج بدون أمن؟ قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب أقرأ في تاريخ ابن بشر وابن غنام، يقول لك وفي هذا العام لم يحج أحد، أعد حوالي 10 سنين لم يحج أحد. لماذا ما حج أحد؟ اختلال السبل. حتى من مكة إذا خرج الحاج من مكة يوجد في الجبال من ينهب ويقتل في المشارع. قبل أن يتمكن الملك عبد العزيز رحمه الله كان الناس يصلون في الحرم 4 جماعات في تاريخكم المعاصر، 4 جماعات كل واحدة تعترف للأخرى. إيش رأيكم؟ هل هذا دين نرضاه؟ جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجمعه على إمام واحد. هذه الفضائل ينساها أجيالنا لأن ما نذكرهم فيها، ما نذكرهم. أكثر الناس مع الأسف مثل الحشرة، ما يقع إلا على الدبرة كما يقال، يقع على الجرح بس أو على موطن المرض، لكن الحسنات ما يذكره الله. فإذن ينبغي نذكر لأجيالنا هذا الخير. الأمن يا أخوان، لا يمكن حفظ الدين إلا بأمن، لا يمكن حفظ العقول بلا أمن، لا يمكن حفظ الأموال بلا أمن، لا يمكن حفظ الأرواح بلا أمن، لا يمكن حفظ الأعراض والأنساب. وما أدراك ما الأعراض والأنساب؟ أنا أذكر في بعض المحاضرات بعض اللي يحضرون أحيانا يكون ما عنده يعني شعور بهذه المسائل حتى تذكر العرض. إذا ذكرت العرض انتفض وعرف أن المسألة وصل المحز العظم. طبعا نسأل الله لا تأتي هذه الساعة، وإن شاء الله نحن ممكنون بإذن الله أن الله عز وجل يحفظنا، لكن ومع ذلك هذا مشروط بإيش؟ مشروط بأن نبقى على ديننا ونتوب ونتعاون مع ولاتنا وعلمائنا ومشايخنا وتجتمع كلمتنا على الحق والهدى، ومشروط بأن ندفع الغلو. هو نجلس نتفرج، بعض الناس يقول احنا مشغولين بالإصلاح ومشغولين بالإصلاح نعم الإصلاح له شروطه يا إخوان، ومن الإصلاح دفع الفساد الغلو. وأنا أضرب مثلا لما يحدث عندنا من كثير من المفاسد والمنكرات التي يجب أن نعالجها مع الغلو بأناس في بيت. هذا البيت يحتاج ترميمات ويحتاج إصلاحات ويحتاج إلى حماية إلى آخره، كل مشغول بشغله، ونحن نشتغل بإصلاح هذا البيت. جاءنا واحد سفيه معه شهاب من نار، ها مش تبغى أنت؟ قال بحرق البيت عشان ريحكم، إيش رأيكم؟ منا من عنده نوع من سوء الفهم قال خلوه يحرق، هذا يعني سئم منكم ومن شغلكم، لكم سنين تشتغلون ما سويتوا شيء، خلوه يحرق البيت. أيهم أسفه، هذا ولا هذا؟ والله ما أدري أيهم أسفه، هذا اللي بيحرق ولا اللي أيده؟ لكن العاقل واللي بيعمل بماذا الدين ماذا سيصنع؟ سيكف السفيه الذي سيحرق ويشتغل بالإصلاح في وقت واحد. نمد يد للإصلاح ونمد يد أخرى لكف الكارثة والفتنة التي تقضي على كل شيء. طيب أخيرا من الأمور الثوابت يجب أن أتذكرها مرجعية، المرجعية وما أدراك المرجعية، وأشرت إلى هذا كثير يا أخوان. ما لم نرجع إلى رجوع إلى علمائنا مهما قلنا فيهم فهذا دليل، نسأل الله العافية، دليل شؤم ودليل عدم توفيق وخذلان. ومتى تأكدنا على هذه الحقيقة وتوصينا وصينا جيالنا وأبنائنا وربنا أنفسنا وغيرنا على مرجعية العلماء وطاعة الولاة في المعروف فسنتحمل مسؤولية هذا التقصير. ثم أخيرا وليس آخرا مسؤوليتنا تجاه الغلاة. الغلاة مع الأسف هل الذين كفروا وفجروا دافعتهم الغيرة في الغالب، وأغلبهم غرر وهو لا يدري، وأغلبهم قصرنا في حقه. نعم أنا أعرف ناس بذلوا جهدهم مع بعض الغلاة، لكن متى؟ بعد ما استوى، بعد ما وصل الخط الأحمر، بعد ما تجاوز إلى الإشارة الحمراء، ما يمديك تقول له رجع، صعب. يعني هم حالهم مثل اللسان قدام الإشارة، ما دام يمشي ويخضر فهو سهل، له أمر طبيعي. ما ثم لما وصلت إلى الصفرة ما حسب حسابه عليه خطر، هذا ممكن تدركه أنت، يمكن يسلم، لكن الآخر وصل إلى الإشارة الحمراء ثم استمر يمشي. إذا تجاوز الحمراء هل من المعقول أو من المناسب تقول له ارجع؟ قد يكون صعب عليك، يمكن رجوعه يؤدي لكارثة أكبر. لماذا؟ لأنه غسل مخه، يحتاج إلى نوع آخر من العلاج. إذا ما صارت كارثة، غالب من يتجاوز الحمراء يصاب بكارثة تضره وتضر غيره، والآن صار يفجر نفسه ويفجر الآخرين، حتى أن بعضهم نسأل الله العافية إذا ما تمكن منه رجال الأمن وظن أنهم مسيطرين عليه خلاص فجر نفسه. طيب هذا يشيد عليه، مهما قال بعض الناس من التبريرات هذه لا وجه لها شرعا إطلاقا، ومن أي من عمل بها فهو آثم نسأل الله العافية، ومن أيدها فأخشى أن يكون أشد إثم، لأن هذا الصغير مغرر به. لكن ذلك الذي يضحك وهو جالس يأكل كبسات حاط رجل على رجل يضحك لهؤلاء الشباب المساكين ويدفعهم ويشجعهم أنتم الأبطال أنتم المجاهدين، ويرقص على الجثث والأشلاء، هذا هو مغذي الفتنة. ونعرف بين ضارانين من هذا النوع الكثير، فلماذا لا ننصحهم في الله؟ لا نخوفهم بالله، فلنتق الله جميعا ولنتناصح. هذا، واعتذر عن الإطالة، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يعاقبنا في ذنوبنا، وأن يجمع كلمتنا وكلمة ولاتنا وشايخنا وشبابنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي أسباب الفرقة والخلاف؟ نعم، هذا سؤال كبير. أعظم سبب للفرقة والخلاف هو التقصير في حق الله عز وجل. إذا ضعف التدين في الناس في أعمالهم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات، إذا ضعف الإيمان في القلوب، إذا التفت الناس إلى الدنيا، إذا تساهلوا بتربية أبنائهم، إذا فرطوا في أخذ دينهم، إذا تنكروا لعلمائهم، إذا تنكروا لولاتهم، وقعت الفرقة والنزاع. نعم. ما هي الطريقة العملية لحفظ الشباب من هذه الفتن والغزو المركز على شباب الأمة؟ نعم، الحقيقة الآن هذا السؤال جاد هو نوع من العلاج. هذه مسألة يجب أن تتوافر لها علاج الغلو عند الشباب الغلاة كعلاج التفريط عند الشباب المفرطين. كله هذا يعني يا أخوان نحن نعيش مصائب، يجب أن لا نتساهل بها دون الأخرى، لكن بعضها يحتاج إلى الحل عاجل لأنه مدمر، مثل يهلك الحرث والنسل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. حل حاسم لا بد منه وعاجل تتضافر عليه الجهود، وأيضا في الوقت نفسه لا ننسى علاج المشاكل الأخرى عشان نعدل وننصف، وأيضا علشان نستقيم على المنهج الوسط، وبذلك ننتصر. أقول العلاج ينبغي أن تتضافر له جهود العلماء والدولة، خاصة المؤسسات التربوية وجهود الإعلام، خاصة الإعلام اللي ما بقي فيه من بقية خير، لأنه أغلب الإعلام مع الأسف على مستوى العالم ومستوى العالم الإسلامي ما يخدم دين المسلم، بل والله هو سبب فرقة وشتات ومغذي للغلو. نقولها بحق، ويعني مثل الوقت لابد نقول الصراحة، الإعلام تولى كبره ودخل منه المنافقون، وصاروا يشذبون بالدين والعقيدة ويستهترون بالمتدينين والعلماء، فصاروا سبب للشحن غير المرشد. نعم، ما هم تبرير، لكن سبب من الأسباب. فإذا أقول تتوافر جهود الإعلاميين الأخيار مع يعني العلماء، مع الدعاة، مع الصالحين، مع الآباء، وما أدراكم الآباء يا أخوان. أنا من خلال مناقشتي ويعني من خلال مخالطتي الكثير من الغلاة بحكم التخصص، أقول لا تظنون بشطارة ولا نقام بالوادي، صلى الله يعفو عني، أنا أرداكم جهد، لكن نرجو أن الله يلطف بنا. لكن بحكم التخصص كثير منهم يجون يناقشون، وبعضهم يجي مستنصح، ولا أزال إلا الحمد أرى وأسمع وتأتيني أوراق ويقابلني شباب مستنصحين من أصحاب الغلو، وإن شاء الله تنفع فيهم النصيحة. أقول الآباء مقصرون، ابنك وإن راح مع المتدينين يجب أن تعرف من هم. أقولها ما كنت أجرؤ أقولها قبل 5 سنوات خوفا من أن يشك الآباء في المتدينين. المتدينون في حمد الله في هذه البلاد من الشباب هم أغلبية، وهم أهل رشد، شوفوا نشهد شهادة أنهم أغلبهم أهل رشد، خاصة في التحفيظ وفي الحلقات المعلنة وفي مدارس الرسمية وفي مراكز الصيفية وغيرها. في الحقيقة جميع من يعيشون تحت المظلات الرسمية أو المؤسسات الظاهرة في المساجد وغيرها هم أهل رشد ولله الحمد. وهم أغلبية، لكن معظم النار من مستصغر الشرب. لا نستهين بوجود فئة قليلة تندس ويجون يخطفون الشباب من المساجد ويخطفونهم من البيوت ويخطفونهم من أحيانا مجالس الأسر مجالس العائلات. ولذلك بعض العائلات لما تساهلوا أو وجد عندهم نوعا من يعني ما نسميه الاندفاع العاطفي بدون اهتمام بالشباب المراهقين والصغار، بعض الناس الكبار لمنه جلس مجلس بدأ يجردف، تعرفون شو يجردف؟ من هالكلام اللي بدون ميزان، والصغير يسمع ويشحن يسمع ويشحن. الكبير عنده عقل وعنده حكمة وأكثر ما يقوله قد لا يؤمن به، لكن يطلق لسانه في السب المشايخ في سب الدولة في التحريض على مسائل المعاصي والوضل يشحن. فهذا أصيب من حيث لا يدري، فوجئ أن يريده راح مع الغلاة. لماذا؟ قد يتسبب في شحن. نعم هذا قليل قليل وإلى الحمد لكنه يوجد. أنا أعرف قصة قريبة في مجلس من المجالس، واحد من هالشباب المتوترين هداهم الله قال عن أحد المشايخ الكبار أنه مرتد. سمعتوا زين؟ قال مرتد. ما استطاع أبوه جده موجودين في المجلس ما استطاعوا يقولون له شيء. لماذا؟ أترك الأمر لكم، البيئة كلها مشحونة أكبر وصغار. فلما خرج منهم هذا اللي يكفر العلماء ما استطاعوا يردونه ولا يقفون في وجهه، يخافون عليه من أكبر، يخافون يفجر نفسه عنده. فالأمر خطير. ثم إذا أقول الأباء مقصرون ويكلون الأمر إلى غيرهم، ثم الدرجة الثانية المعلمون، وما أدراك ما المعلمين؟ الأبناء المدارس الآن، أبناء المسلمين في هذا البلد يجلسون أمام المعلمين ساعات طوال وقت صافي، هيأت لهم الدولة المدرسة والمقاعد والنظام الذي يسخر الطالب، ذلك الطالب الشرس الكذا الشقي يجلس وديع أمام المعلم. هذه نعمة. وين توجيه المعلم؟ أنا أشكر لكثير من المعلمين اهتمامهم، لكن أيضا أعتب على كثير منهم أنهم لم يؤدي الواجب، لم يؤدي الواجب بالقدر الكافي. وهذا دورهم الآن. التلميذ الصغير يأخذ الابتدائي والمتوسط والثانوي يأخذ من معلم أكثر من يأخذ من أبيه. وأنا واجهت بعض الأشياء من أبنائي في الابتدائي، أقول له يا ابني هذا غلط، يقول لا أستاذ قال لنا كذا. يا ابني هذا كذا كذا، يمكن أستاذ أنت ما فهمت كلامه، يمكن قصد غير هذا. أقول له هذا غلط غلط مثل الشمس، يقول لا يا ابني هذا اللي قال لي أستاذ. خلاص قال له أستاذ خلاص، أنا كان كلامي ما له قيمة. إذن أنا أحمل المعلم هذه المسؤولية. ثم غيرهم أنتم أعرف الآن بواقع مجتمعنا. نعم. ما موقفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ هذا السؤال في كل محاضرة يا ريت، لأن هذا قميص عثمان، يعني من أشطر ما يتذرع به الغلاة هذا الحديث. وأنا أعلم أن بعضهم يعلمون أن هذا الحديث حج عليهم، أعلم أن بعضهم يعلم أن هذا الحديث حج عليهم، لكن يقول ولو. عرفتم ولو؟ تقول له كذا كذا، يقول ولو. طيب ولو وش معناها؟ معناها الهوى. أولا حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب خطاب للأمة، وأولهم الصحابة رضي الله عنهم. من أول معني بهذا الحديث؟ الصحابة، ثم الخلفاء الراشدين بالذات. ماذا صنعوا بهذا الحديث؟ تعرفون ماذا صنعوا؟ وفي ذلك نفصل. هم أولا تشاوروا، عمر بن الخطاب شاور الصحابة ماذا يصنع، كيف يخرج المشركين من جزيرة العرب، فاختلفوا هل جزيرة العرب هي حجاز أو هي حجاز ونجد أو الجزيرة كلها، واختلافهم الاختلاف لا يزال واقع. يمكن جزيرة العرب كل الجزيرة محتمل، وهذا اللي عليه الجغرافيون وكثير من علماء التاريخ. طيب إذا قلنا يوجد في جزيرة العرب مشركون، ما المقصود بهذا الحديث؟ لهم فقه، فقهه الصحابة والتابعون وسلف الأمة بإجماع عملي هو الذي سلكوه، وهو أنه المخاطب الجماعة. هذا شيء. الشيء الآخر أنه لا يعني الأفراد والعصابات. هل سمعتم أن صحابيا أو تابعيا أو أحد من القرون الثلاثة الفاضلة، بل حتى الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين، هل سمعتم أحد منهم راح المشرك وقتله في جزيرة العرب؟ ما فيه. إذن الخطاب من الجماعة؟ الجماعة من يمثلهم؟ العلماء، أهل الحل والعقد. عمر وهو عمر خليفة يستطيع أن ينفذ، الخطاب موجه له لأنه يمثل المسلمين كلهم، شاور الصحابة، اختلفوا اختلافا كثيرا. فكان جملة فقههم أن المقصود بالمشركين هم المشركون الذين يكون لهم كيان أشبه بدولة، لهم كيانهم الاجتماعي والاقتصادي، معابدهم، يمارسون كيان كامل مثل ما نسميه دولة الآن. هؤلاء لا ما يسمح لهم. هذا شيء. الشيء الآخر أن يكونوا أهل ذمة ولا آتين بعقد ولا عهد. أما إنسان يجي من وراء تأشيرة، طبعا كانت العهود لها صور على مدى التاريخ كثيرة. العهود في عصرنا هذا بين المسلمين وبين غير المسلمين هي تأشيرة الدخول. إذا جاء بدون تأشيرة الدولة تتولاه ولم تتركه، هذا معروف. عندها رجال أمن وعندها رجال خاص. حتى لو وجدت كافر دخل بدون تأشيرة، هل جزك تمشط السلاح وتقتله؟ سبحان الله، من قال هذا؟ وبأي دين وبأي مبدأ؟ هذا يترك في السلطة. إذن المخاطب السلطان وجماعة المسلمين والعلماء، وأهم من هذا تطبيقات الحديث طبقه الخلفاء الراشدون. ومع ذلك الذين يأتون بعهود الجزيرة مليئة منهم. في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فيها من العلوج المشركين المجوس؟ والذي قتل عمر منه مجوسي، ولما استأذن الصحابة بأن يطردوهم من المدينة قال لا، أخذوا العهد عليكم، وهم قاتلينه، هم قاتلينه، غدروا، ومع ذلك قال لا، هؤلاء أخذوا العهد علينا، هم في ذمة الجميع. والعجيب أن الله جعل الكافر في بلاد المسلمين إذا دخل بعقد مثل هؤلاء الذين يدخلون عندنا أنه في ذمة الجميع. سبحان الله، أمر عجب. هو كافر، لكن هذا حكم الله. فالذي يقتل كافر خالف دين الله ووقع في الوعيد، يعني بمثل هذه البلاد بدعوى بدون سلطة، يعني بدون سلطة خالف الصريح من النصوص، وخالف ما أجمع عليه الصحابة واتفق على سلف الأمة، وخالف نهج الخلفاء الراشدين، وخالف العلماء، وغدر بالجميع، وغدر بعهد الدولة وبعهد الشعب والمجتمع، ووقع في الوعيد من قتل ذميا لم يرح راحة الجنة. نقول هذا الكلام، بعضهم يقول ها كذا يهز براسه، ولو أنا ناقشت عدد يقول لك ولو، نسأل الله لا، ما دام ولو ما في حيلة إلا الله يتولانا ويتولاكم. نعم. السؤال الأخير يقول: ألا ترون أن أفكار العلمانيين الذين استغلوا هذه الأحداث لبث أفكارهم، يعني هل يجب اتخاذ حركة إصلاح قبل أن يثنوا علينا هكذا؟ نعم، هذه من المنكرات، يجب أن نأخذ بأصول الإسلام في إنكارها، الرد عليهم، إقامة الحج عليهم، بيان خطرهم بدون ما يثير فتنة ويخل بالأمن، أيضا تنبيه عليهم مع المسؤولين، مع الولاة، مع المشايخ، بذل الجهود. أنا أعرف أن المشايخ باذلين جهودهم في هذا الأمر، جهود يا أخوان أكثرها لا يعلم، لأنهم يدرون لو أشاعوها ونشروها يمكن تصير على الأمة فتن أكبر. وهذه من الفوارق بين فهم الشباب حدثاء الأسنان اللي يقعون في الغلو وبين ما عليه المشايخ. المشايخ لا يتحدثون على أكثر ما يبذلونه تجاه المناصحة في هذا الأمر، حتى مع العلمانيين أنفسهم. أنا أعرف وهم يعرفون كثير من العلمانيين، أحضرهم المشايخ في مجالس وأخذوا يناقشونهم وأقاموا عليهم الحجة، وبعضهم حوكم، وبعضهم طلب للقضاء، وبعضهم اتخذ منه إجراءات من الداخلية، وبعضهم إلى آخره. فهناك إجراءات وهناك تقصير، كله موجود. فإذا موقفنا مع العلمانيين وغير العلمانيين ينبني على الأصول الشرعية، إقامة الحجة، بيان الحق، أيضا الشكوى عند ولاة الأمر، بيان وجه خطرهم، نقاشهم، كل ما نملكه. لكن ما نملك تطبيق الحد عليهم، ما أحد فرد يستطيع تطبيق الحد، ولا تكون فوضى. وما وكلت الحدود للأفراد أبدا. ولذلك أنا نقول بعض الغلاة: أنتم الآن إذا استهدفتم الأمن أضعفتم الحدود. من الذي أول من يقوم على الحدود؟ هم رجال الأمن أنفسهم. فلماذا تستحلون دماءهم؟ رجال الأمن من رجال حسبة، رجال حسبة. ولذلك دائما نذكرهم، يعني لا تنسوا النية الصادقة، فأنتم أهل حسبة، أنتم حماة الدين وحماة الأعراض وحماة الأموال، فاحتسبوا ذلك عند الله. ومن قتل من أهل من رجال الأمن وهو يستحضر هذا ما في نية فهو شهيد إن شاء الله، لأنه ما فقط قتل دون عرضه وماله ودينه، بل قتل دون أعراض الأمة وأموالها ودينه. لكن ومع ذلك أقول مثل هذه الشكاوى حقيقية، أن نشكو من العلمانيين، أن نشكو من المفاسد، نعم، لكن ما العلاج؟ هذا الذي نتحاكم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى نهج السلف الصالح وإلى علمائنا. وهذا معنى قول عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لما اختلفنا مرجعنا للمشايخ. هذه الوصية التي لو أشوف بقية الأسئلة نأخذها بسرعة. أقول لو أننا تواصينا على هذا لكان الخير كثير. درس العقيدة في الإسكان والله هذا صعب، وأنا عندي زوج لله الحمد معلنة، معلش اسمحوا لي بالاستعراض، بس مجرد استعراض سيء. قول العلماء من ترك الصلاة كفر، هذه مسألة خلافية، والترك أيضا ترك كلي وترك جزئي إلى آخره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ترك الصلاة كفر، لكن للعلماء فيه تفصيل بناء على مجمل النصوص. هذا يطلب نصيحة إن شاء الله، كل ما قلناه نصيحة. يقول قارن بين ما يقع في المملكة وبين ما يقع في، نعم نقارن، في البلاد الأخرى بلاد المسلمين نعم نقارن، وما علينا إلا الاستمساك بما أوصانا الله به، لا محيد أن أخذ بما أوصانا الله به. كون العالم الإسلامي يتعرض لمشكلات كبرى وفتن وقتل وقتيل، فالطريق إلى التصحيح هو طريق الشرع، الغاية لا تبرر الوسيلة. ومتى كان العنف أو القصد على حواجز الشرع والواقع والحواجز الرسمية، متى كان حل؟ بالعكس والله أدى إلى إعناق المسلمين والضرر بهم في خارج بلادنا أكثر مما أدى علينا أيضا، وإن كنا تضررنا.